قلنا أن التعريف المختار من التعاريف التي ساقها أهل العلم لبيان حقيقة علم الأصول، قلنا نختار منها تعريف الإمام البيضاوي. وهو قوله عن أصول الفقه أنها أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. وحال المستفيد من هذا التعريف نريد أن نستخرج العناصر الأساسية التي يقوم عليها هذا العلم. لأن هذه العناصر ستصبح هي المباحث التي سندرسها إن شاء الله في هذا العلم، وهي الموجودة في كل المصنفات التي صنفت في علم أصول الفقه. فعندنا أدلة الفقه أولا طبعا الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. إذن ماذا لدينا في البداية؟ لدينا أدلة الفقه. الآن نريد أن نحدد مباحث هذا العلم، مباحث أصول الفقه. إن شئتم أن تطلقوا هذه التسمية على هذه الجزئية، مباحث علم أصول الفقه كعلم كامل من أوله إلى آخره. ما هي مباحثه؟ طيب أنتم تقولون أن أدلة الفقه قد وردت أولاً، فهي المبحث الأول. الحقيقة إذا شبهنا هذا العلم بالشجرة، هذا العلم شجرة. الأدلة ما هو محلها من الشجرة؟ نعم؟ الأغصان أو العروق. يعني دائما في هذا البلد أنا ألاحظ التطرف في كل شيء. بلد متطرف في كل شيء. يعني واحد يقول العروق، واحد يقول الأغصان، لا تجد وسطية أبدا في كل شيء. أنا والله ألاحظ هذا، شعب متطرف لا أدري لماذا، حتى في التعبد وفي السياسة وفي الاجتماع وفي الفكر. وشعب هذا له خصوصيات، يعني حتى القواعد المنطقية المتفق عليها عند بني آدم تجدها تنكسر في تونس. يعني لابد أن نراجع في تونس مع واحد ومع واحد يساوي كم، لأن ربما يعطي نتيجة أخرى في تونس. وما ممكن هذا؟ يعني أركان هذه الطاولة في كل البلدان معروفة، في تونس تحتاج أن تدقق فيها النظر. طيب قلنا إذا كان علم أصول الفقه شجرة، الأدلة يا إخوة ركزوا، قلنا أدلة الفقه الإجمالية. ألا تذكرون أننا عرفنا أصول الفقه؟ هنا التعريف سقناها سابقا، قلنا بأننا يمكن أن نعرف أصول الفقه بأنها أدلة الفقه. أدلة الفقه، رأيت؟ يعني يمكن أن تستغني عن كل شيء. طيب نسهل أكثر، إذا كانت الشجرة لها ساقها ولها هذه الأغصان والأوراق، ولكن هذه الشجرة لها ثمار، ونحن ماذا نطلب من الشجرة؟ شجرة الزيتون أهم شيء عندنا هو الزيتون هكذا، والتفاح نحتاج أن نجني التفاح، يعني نسقيها ونتعب عليها مدة سنين في سبيل تلك الثمرة، لا يعنينا الغصن، لا نحن لا نزرعها لنتصور بجانبها أو لنستظل بها، الغرض الأساسي هو الثمرة. إذا كان علم أصول الفقه نشبهه بالشجرة، الأدلة ما هي محلها؟ كيف تكون الثمرة؟ لأن الثمرة هي نتيجة تأتي من بعد. سنأتي شوي، خلونا في الأدلة. لا خليك مساق، يعني نحن جعلناها شجرة فلا تجعلها شجرة 100%، شجرة معنوية وإلا سنحسب الأوراق. إذا كانت عندنا هذه ثمرة، الثمرة قبل أن تكون ثمرة. هناك شيء سابق عن الثمرة. كيف؟ نعم؟ الزهر. لا، هذا يعني أنتم ركزتم، يعني جعلتوها يعني شجرة 100%. يعني أخذنا معنى الشجرة لا حقيقة الشجرة، وإلا سنتورط. يعني يعني درس زراعة. عندك الثمرة، لكن الثمرة قبل أن تكون ثمرة تحتاج إلى مثمر. مثمر، ما هو المثمر؟ هو الذي أعطى الثمرة، أعطانا الثمرة. والمثمر قد يكون هو مجموعة أشياء، من البذرة إلى الماء إلى المهم. هناك كتلة تسمى هي المثمر، أعطتنا عندنا نتيجة نهائية. النتيجة النهائية هي الثمرة، قطفنا الثمرة. من أعطانا الثمرة؟ هذا الشيء الذي أثمر أعطى الثمرة. يمكن أن يكون الشجرة بكاملها. طيب، في هذا، في هذه الصورة أو هذا المثال، الثمرة والمثمر، هل يمكن غالباً طبعاً، هل يمكن أن تجد مثلاً شجرة برتقال في صحراء ولا يوجد ماء ولا يوجد من يعتني بها أو يرعاها؟ طيب ماذا يحتاج هذا؟ غير البيئة، يعني لا تنظر فقط للبيئة، يعني ولو في مكان مثل الذي نعيش فيه، شجرة البرتقال ممكن أن تنمو في هذا المكان، لكن أي أحسن من يقوم بعملية الاستثمار؟ الذي يقوم بعملية الاستثمار نستطيع أن نسميه المستثمر. لكن المستثمر يحتاج أدوات، ويحتاج منهجية، ويحتاج علم بطرق الزراعة، ويحتاج معرفة كميات الماء والدواء اللازمة. يعني هناك علم، هناك وسائل، هناك آلة، هناك آلة حقيقة يستعملها هذا المستثمر. ماذا يمكن أن نسميها؟ من التعريف تجد كل شيء. لا، خليك، أدلة تجاوزناها، يعني ويتعامل مع الدليل، لكن كيف يتعامل مع الدليل؟ بينه وبين الدليل. ممكن أن تسميها الوسائل، قواعد، نعم، فيها معنى القواعد، ومنها الوسائل وكيفية الاستثمار. ممكن تأخذها من التعبير كيفية الاستثمار. كيفية الاستثمار، من فهم هذا المثال يستطيع أن يفهم أصول الفقه. أصول الفقه تحتاج إلى أدلة موجودة، سنفصل معنى الدليل. هذه الأدلة تنتج منها أحكام، لكن قبل أن نستنتج الأحكام هناك من يقوم بدراسة الأدلة واستنباط الأحكام، وهذا الذي يقوم بهذا الفعل فيه صفات، له كفاءة، يحمل قدرة على ممارسة عملية الاستثمار. هذا الكلام يعني ليس جديدا، ليس من إنتاجي أن نسمي الدليل بالمثمر والحكمة والثمرة. هذا كلام قديم جدا استعمله الغزالي في المستصفى. هذا ما هو منتج الآن، استعمله الغزالي في المستصفى ووضح به هذا الأمر. إذن نرجع إلى تعريفنا حتى نحدد من طلبنا منه، وهو مباحث علم أصول الفقه. يعني أنت لما تمسك كتاب أصول الفقه قديم أو حديث، يقينا ستمر في المباحث التي سنذكرها. طبعا على وجه الإجمال وتجد الاختلاف في التفاصيل. إذا أردنا أن نأخذ المبحث الأول من مباحث علم أصول الفقه. مباحث أصول الفقه. واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة. المبحث الأول، طبعاً قد تكون بعض المباحث سابقة في الوجود. يا أخوة، الكلام واضح ولا فيه إشكال؟ بعض الأمور قد تكون سابقة في وجودها، هذا كلام مطلق ستفهمه الآن، لكن لا يعني أن السابق في الوجود نقدمه في الذكر، لا يلزم. يعني أنا إذا أردت أن أرتب هذه الأمور الأربعة لا يلزم أن أرتبها ترتيباً وجودياً، يعني ما هو الشيء الذي وجد أولاً نذكره أولاً، من وجد الذي وجد ثانياً نذكره ثانياً، واضح؟ طيب، الآن نريد أن نذكر المبحث الأول لا من حيث الوجود ولكن من حيث فائدة الذكر أولاً. يعني ما هو الذي نحتاج أن نذكره في البداية لنستفيد من معرفته في ما سيأتي بعده؟ طيب، دائماً الآن نتكلم كلام مجمل، فنذكر دائماً المصطلحات بصيغة الإفراد. المجتهد هذا آخر شيء، خلينا نتفق عليه. طيب، نتحدث ما هو المبحث الأول الذي يجب أن ندرسه، لأننا إذا درسنا سنستفيد في المباحث التي تليه. الأدلة، أخوكم يقول الأدلة، الأدلة يعني طبعاً بعد قليل إن شاء الله سنتحدث عن معنى الدليل بالنسبة لأصول الفقه، لأن الدليل في أصول الفقه ليس هو الدليل في الفقه، لأن في أصول الفقه تدرس الأدلة الكلية لا تدرس الأدلة الجزئية. طيب، إذا أخذنا الأدلة، يعني مثلاً عندك الأدلة القرآن، القرآن كقرآن هو دليل، السنة كسنة، الإجماع، الإجماع، القياس، تأخذه بكليته، هل هذا الذي يدرس أولاً؟ طيب، ماذا نحتاج لكي نلج في هذا المبحث وهذا الدليل؟ نحتاج بعض المبادئ، بعض المبادئ نحتاج لكي ننظر في الأدلة. غير هذا يعني أحسنت، يمكن أن يطلق، يمكن أن نسميه مصطلحات، لكن هذا المبحث يسميه العلماء الحكم. أول ما تدرس في أصول الفقه تدرس الحكم. ما هو الحكم بما أنزل الله وخلافه؟ وليس الأحكام السلطانية، وليست أحكام الحكام، لا، نتحدث عن الحكم، ولا أريد أن أفصل فيه لأننا سنبدأ به في الدروس القادمة، لأنه هو المبحث الأول. ليس هكذا كلام، يعني هذا يوجد فيه لكن ليس كل شيء، هذا ليس كل شيء، لكن باختصار شديد الحكم وهو المبحث الأول ينقسم إلى قسمين: حكم، يعني هذا الحكم نطلق عليه الحكم، أو ويمكن كذلك أن نسميه الحكم الشرعي، هذا الحكم الشرعي فيه قسمين. القسم الأول هو الحكم التكليفي، الحكم التكليفي، والقسم الثاني هو الحكم الوضعي. الحكم التكليفي والحكم الوضعي. ليس بالضرورة أن تفهموا هذه الأمور، هذه سيقع تفصيلها، يعني الحكم الوضعي هذا يأخذ سنة دراسة، يعني ما هي، يعني من استصعب أمر فالأمر طبيعي، يعني ليس أنت فقط تأخذ تصورات، نريد أن نعطي منهج لدراسة هذا العلم فقط، ليس بالضرورة أن تفهم كل شيء الآن، إن شاء الله سيأتي في حينه وفي محله. قلنا الحكم الشرعي وهو المبحث الأول من مباحث علم أصول الفقه ينقسم إلى حكم تكليفي وحكم وضعي. الحكم التكليفي ينقسم إلى الأحكام التكليفية الخمسة: الوجوب والتحريم والندب والكراهة والإباحة. واضح؟ الحكم الوضعي كذلك ينقسم إلى أقسام حسب الخلاف في ذلك، وسيأتيكم إن شاء الله تعالى تدرسون فيه الشروط والأسباب والموانع والرخصة والعزيمة إلى آخره، والصحة والبطلان، لأن هذه فيها أشياء مختلف فيها، وستأتيكم في محلها إن شاء الله تعالى. هذا المبحث الأول الذي هو الحكم. الحكم الشرعي واضح ولا لا؟ أنت تحتاج أن تفهم هذه الأصول وهذه الأمور وهذه المباحث، لأنك لا تستطيع أن تتعامل مع الأدلة مباشرة وأنت لا تعرف الأحكام التي يجب أن تستنتج من الأدلة، فلا ينبغي أن تدرس الدليل إلا إذا كنت تعلم أن هذا الدليل سيؤدي بك إما إلى التحريم أو إلى الكراهة أو إلى الندم، ينبغي أن تعرف النتائج التي ستصل إليها. واضح ولا لا؟ لعل كلامي فيه اختصار شديد. واضح. يعني أنا أريد أن تبنوا تصورات، وسيأتي ستدرسون هذه المباحث الواحدة والأخرى، تدرسون الإباحة والتحريم والكراهة والأحكام الوضعية كلها والفرق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي إلى آخره إن شاء الله تعالى. إيش هو الموضوع هذا الآن؟ ماشي يا دكتور. هذا سؤال يطرح في محل، يعني أنا أريد أن أجيب الآن. الإباحة هي داخلة، لكن يقول العلماء أن دخولها فيه تسامح لإتمام القسمة، لإتمام القسمة، وإلا فالإباحة أساساً ليس فيها تكليف، لكن هي تدرس الأحكام التكليفية لنملأ المساحة حتى تصبح المساحة من غير فراغات، فعندك واجب وعندك حرام مقابله، وعندك مكروه ومندوب، وهناك مساحات مسكوت عنها وغير معروف حكمها. حكمها ما هو؟ الإباحة، فلو سمي حكم تكليف. واضح؟ سيأتي في محله إن شاء الله. واضح. الحكم الوضعي، هل هناك فيكم واحد عنده صداع؟ يعني لعل بعضكم عنده عقدة نفسية من كلمة حكم وضعي. هل هناك من عنده يعني فوبيا من هذه التسمية أو الأمر عادي؟ أحسنت، أنت واحد من الذين يحتاجون إلى حكمة سريعة في مسألة الأحكام الوضعية، فما واحد غيره؟ ها؟ كلمة حكم وضعي في علم أصول الفقه لا تعني الأحكام الوضعية المعروفة في زماننا، أي الأحكام التي يضعها البشر ليشرعوا من دون الله عز وجل وينتصبوا مشرعين وحاكمين بغير ما أنزل الله. هذا التعبير وهذا الاصطلاح في علم أصول الفقه يطلق عليه الحكم الوضعي، لأنه بعناصره المذكورة شروطاً أو أسباباً أو عللاً إلى غير ذلك وسيكون في محله، هي يجمعها مسمى أنها علامات، وما دامت علامات فمن الذي وضع هذه العلامات؟ وضعها الشارع الحكيم الله عز وجل سبحانه وتعالى، فهي أحكام وضعية وضعها الله للدلالة على أحكام بعينها. واضح ولا لا؟ خرجنا من هذا الإشكال إلى الأبد إن شاء الله. نعم؟ ما فهمتهاش. طيب، أنا هذا مبحث سيأتي في محله، لكني أعرف بعض الحساسيات. أخي الكريم، الأحكام الوضعية، الله عز وجل أعطانا أحكام شرعية مثل الصلاة، حكمها الشرعي الوجوب. عندك الصلاة حكمها واجبة، إذا قلنا أنها واجبة متى؟ طيب، سواء متى قصد بها بداية التكليف أو قصد بها الوقت، كيف؟ من الذي يفعلها؟ ما هي الشروط الواجبة التي يجب أن تسبقها؟ ما هو سببها؟ إذا قلنا واجبة وسكتنا يعني أنها واجبة في كل وقت، إذا قلنا الصلاة واجبة ما معنى؟ يعني أنت تصلي 24 ساعة، وإذا تركت الصلاة لحظة واحدة فأنت قد تركت هذا الوجوب، يعني أنك آثم. طيب، كيف نضبط المسألة؟ لماذا نحتاج إلى أن نضبط المسألة؟ لأن رسول صلى الله عليه وسلم لم يعد موجودا بيننا، فنسأله يا رسول الله متى نصلي صلى الله عليه وسلم؟ هل نصلي في الصيف والشتاء؟ أم نصلي في كل الشهور؟ أم هناك شهور بعينها؟ هل هناك يوم عطلة؟ هل هو بيننا صلى الله عليه وسلم حتى نسأله؟ لأننا لا يمكن أن نعرف المراد الشرعي إلا من كتاب الله أو من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما دام القرآن قد بين لنا هذه الشعيرة وبين وجوبها، لكن تفاصيل ذلك وبيانه نأخذه من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو غير موجود بيننا، فكيف سنعرف؟ نحتاج من الشارع الحكيم، ولأنه حكيم وضع لنا جملة من العلامات حتى تنضبط هذه الأحكام، فقال إذا زالت الشمس عن كبد السماء فصلوا صلاة الظهر، هذه علامة، هذا سبب. إذا أردت أن تصلي يجب أن تكون على طهارة، هذه علامة. إذا كانت المرأة حائضاً فلا تصلي، هذا مانع. وحال رأيت هذه العلامات تضبط لك الأوقات والأحوال ببيان الأسباب والشروط والممانع. شو طيب، هذا هو الحكم، أي المبحث الأول من مباحث علم أصول الفقه. إن شاء الله أنه قطعنا شوطاً طيباً في هذه المسائل، لأنه حقيقة تحتاجونها ووقتكم ضيق جداً، ولا نقول جداً صار في الإشكال. أيوة، يا رجل اترك عنك الطنور، خليك في الأحكام التكليفية والوضعية. القانون الوضعي ما له دخل في اصول الفقه. القانون الوضعي مطلوب شيء واحد، ان يزال القانون الوضعي ويكتب القانون الشرعي ويفرق. هذا هو المطلوب. احسن نسعى، يعني المطلوب منا السعي. طيب، ما هو المبحث الثاني؟ تحتاجون استراحة؟ ماذا تحتاجون الآن؟ إما العقل يكون مستيقظ على الأقل بنسبة 80% أو لا. أيوة، أموركم طيبة. أي أعطونا العنصر أو المبحث الثاني من مباحث علم أصول الفقه. كيف؟ كيفية الاستفادة، يعني أنت كيف تقفز؟ لماذا تريد أن تعرف كيفية الاستفادة؟ يعني كواحد شوق أن تقفز كيفية الاستفادة، لكن ما هو الشيء الذي ستستفيد منه؟ فهم؟ يعني ينبغي أن يوجد هذا الشيء ثم تنظر في نفسك فتبحث عن الآلة التي ستمارس بها. بعد أن تمسك بالآلة تنظر في نفسك، هل أنت مؤهل للإمساك بهذه الآلة؟ هذه أصول الفقه. أصول الفقه عند دليل نريد أن نأخذ منه أحكام، فهو أمامك، تحتاج للغوص في هذا الشيء البحر الزاخر، تنظر إلى تحتاج إلى آلة للغوص فيه، فتمسك بالآلة ثم تتأمل نفسك، هل أنت مؤهل؟ إذا كنت مؤهل تتوكل على الله. هذه أصول الفقه. أيوة، نعم، مصادر، يعني مصادر كلمة سليمة، لكن نحاول أن ندقق أكثر. يعني تريد أن تقول مصادر التشريع، مصادر التشريع يعني سليم، هذا سليم، مرجع سليم. لا، خلينا من مرجعه. القواعد المعتمدة. لا لا لا، أنت القواعد هي الوسائل، الأدلة الشرعية، الأدلة الشرعية، الأدلة، مصادر التشريع. ما هي مصادر التشريع؟ هي أدلة التشريع. لا لا، خلينا الأدلة، الأدلة الأدلة الأدلة. ما معنى القرآن، سنة، إجماع، قياس، استصحاب، استحسان، مصالح مرسلة، عمل أهل المدينة، إلى أدلة. دائما الأدلة في أصول الفقه أدلة كلية، كلام كبير، يعني لا نتحدث عن تفاصيل. لا نسرد القرآن آية آية، أو الأحاديث حديثا حديثا، أو الإجماعات إجماعا إجماعا، لا، مفهوم الإجماع مثلا. طيب، قلنا المبحث الثاني هو الأدلة. الأدلة الأدلة. لا أريد أن أدخل في معنى الدليل، سيأتي يعني شوية شوية. دليل مبحث كامل سيأتي. يعني كما هو في الورقات، قال والدليل هو المرشد إلى المطلوب، وهذا هو تعريفه في اللغة دي، ولكن تعريفه في الاصطلاح هو ما يتوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري. دعوكم من هذا، سيأتي في محله، في محله، لأنه كلمة دليل تثير إشكاليات في هذا الزمان. كل الناس تتكلم عن الأدلة، وينظر أن تجد واحد فاهم معنى كلمة دليل. كل الناس تتكلم عن الأدلة، هذا الدليل، جيب الدليل، أين كيس الأدلة؟ هل هو معك أو نسيته كذا؟ فالدليل بمفهوم الشرعي إنه مفهوم آخر تماماً، هو مفهوم آخر. إنه أكثر من يتكلمون عن الدليل هم حتى القرآن تركوه، يستدلون أساساً بالسنة، ثم لا، ليس لهم وسائل في فهمها وفي استنباط الأحكام منها. طبعاً أتكلم عن بعض الشباب، لا عن العلماء. الأدلة المبحث الثاني، هذا مبحث كبير جدا في أصول الفقه، مبحث كبير وطويل، تدرس الأدلة دليلا دليلا، وكل دليل يبدأ بدراسة حجيته ومعناه وكل الأحكام المتعلقة به. وأساسا لابد أن نفرق في علم أصول الفقه، عندنا في الأدلة أدلة متفق عليها وأدلة مختلف فيها. أدلة متفق عليها وأدلة مختلف فيها. دائما إذا قلت كلمة مختلف فيها، من هنا قصائد نتحدث عن الخلاف المعتبر، وهو الخلاف الواقع بين طوائف المسلمين من أهل السنة والجماعة، هذا هو الخلاف المعتبر. أما خلاف أهل الزندقة وأهل الضلالة وأصحاب الأهواء والبدع فخلافاتهم غير معتبر، ولا ينظر إليها ولا يعتد بها ولا تناقش أصلا. إنما إذا قلنا هذه مسألة خلافية، أي أنها مسألة خلافية بالاعتبارات والضوابط الشرعية، وتكون أساسا خلافا بين أئمة الإسلام من أهل السنة والجماعة. هذا الضابط يحفظ، لا يأتيكم في هذا الزمان واحد يريد يدرس الفقه المقارن ويقول قالت الجعفرية، قبح الله جعفرية، لا يوجد شيء اسمه جعفرية، وقالت الإباضية، لا يوجد شيء اسمه الإباضية عند الإسلام. ما معنى ذلك؟ إذا قلت أن هذا خلاف، ماذا يعني؟ يعني أنه يجوز التعبد. ما دامت خلافية هو خلاف معتبر، يعني يجوز أن تتعبد الله بمذهب الجعفرية أو بمذهب الإباضية أو بمذهب الزيدية. هل هذا مقبول لا غير مقبول؟ لا يجيك أمام الله، وإن صليت نقول لك لم تصل، وإن زكيت لم تزكي، على وفق تلك المذاهب الباطلة. طبعا هي تتفاوت بين فرق كفرية وفرق دينية، لكنها لا تخرج عن سياق الضلال. فلا يعني هذه وجدت في كتب بعض المعاصرين وبعض المتبجحين من أدعياء العلم في فضائيات الأمور. والله إذا ندرس الفقه على المذاهب الثمانية، بالله يسميه المذاهب الثمانية، شيء المذاهب الثمانية، لا يوجد مذاهب ثمانية. هو مذهب الظاهرية وعليه إشكالية. إيش المذاهب؟ تدرس الإباضية في الأزهر، تدرس الشيء مذهب الإمامية، تدرس مذاهب معتبرة، لا ليست معتبرة، ولا يجوز التعبد بها، ومن تعبد بها فلم يتعبد على الكيفية الشرعية ولم يتعبد عبادة الإسلامية، إنما هذه أهواء وبدع وضلالات. وتستوي في ذلك بالطبع كما قلنا أنها تختلف، هناك منها ما هو يخرج من دائرة الإسلام ومنها ما لا يخرج من دائرة الإسلام، لكنها تتفق في كونها مذاهب غير معتبرة. وإن وجد في بعض كتب أهل العلم من السلف الصالح، تجد في بعض مرات إشارة مثلا في كتاب بداية المجتهد وقالت الشيعة يضرب، هذه تذكر على سبيل الذكر لا على سبيل الاحتجاج ولا على سبيل الاعتبار، تذكر هكذا، لا تذكر ليحتج بها أو لجعلها مذهبا معتبرا. والأمر خطير، يعني أنت إذا قلت أن هذه مسألة خلافية وتأتي بخلاف جعفري أو غير ذلك، فأنت أبحت لأي مجتهد أن يقول هذا الشيء تحتمله الأدلة. ما دام تحتمله الأدلة فيجوز لمن فهم منه فهما يقتضي عملا أن نقول له ما دام هذا الفهم جاءك وهذه أدلة وهذه مسألة خلافية، فيجوز لأنه لا إنكار في المسائل الخلافية، وما دام لا إنكار يصلي جعفري أو وإلى غير ذلك. وثم نقول هذه مسألة خلافية، لا ليست خلافية، لأن الفقه محاط بسياج من الحماية، فأساساً قبل أن يمارس المجتهد عملية الاجتهاد ينبغي عليه أن يدرس الإجماع. فما أجمعت عليه الأمة لا ينبغي أن يخرقه بمذاهب تخالف إجماع الأمة، وإن كانت المسألة غير إجماعية فينظر ما هي الأقوال الموجودة فيها، فإن كانت مثلاً ثلاثة أقوال تبقى هذه الثلاثة، لا يجوز له أن يدخل قولاً رابعاً. فهم؟ فيحذر من هذه الدعوات المعاصرة التي أكثرها دخلت إلى الدين إما بالرشاوى التي تدفع لبائع الدين، أو بأوامر الحكام، أو بإجبار أعداء الإسلام من أئمة الكفر الذين يريدون إفساد العقيدة وإفساد الشعائر الإسلامية بإثارة الفوضى فيها وتهوين البدع أمام أنظار المسلمين حتى يتعودوا بها. فهذا الطريق في نظرهم هو الأساس لهدم الدين، فنحذر من هذا. نعود إلى ما كنا فيه. أيوة تفضل. كيف المصنف الأشعري؟ لا لا، نحن نتحدث عن فرق، نتحدث عن فرق فقهية الآن، خلونا من المسائل الأصول هذه تدرس في محلها. نحن نتحدث عن الخلاف الفقهي لأننا انطلقنا من مسألة عقدية. الآن الأشعري لاعي ما عنده مذهب خاص، عندك حتى مذاهب ضالة، طبعا الضلال يتفاوت. مثلا المعتزلة لا شك أننا نعتقد معاشر أهل السنة والمعتزلة تطرق، لكن هل المعتزلة معها خاص بقيم الإسلام؟ كثير من المرجئة والجهمية القدرية من المعتزلة ما لهم مذهب فقهي خاص، منهج فقهي في التعبد سواء في العبادات أو في المعاملات، مذهب عقلي يعني يفرق بين الفرق والمذاهب. نحن الآن نتكلم عن المذاهب، الفرق موضوع آخر، موضوع يخص العقيدة، والفرق تتفاوت في إدراك الحق، فمنها فرق جافت الحق وابتعدت عن الفرق، وفي فرق خالفت بعض الأصول وبعض الأمور. وكذلك يعني هذا يفهم لا كلام كثير، يعني هل كل من تبع فرقة من الفرق في مسألة من المسائل يعد مبتدعا؟ خاصة أيضا إلى محل بحث، لأنك يندر أن تجد بالذات فيما يخص الأئمة الكبار بعد القرون المفضلة أن تجد إماما قد خلص فهمه وخلصت عقيدته خلوصا كاملا تاما، يعني تجد إشكاليات لا نقول دخلا خاصة عند التعامل مع الأمة الإسلامية، يعني تجد فهم أو سوء فهم أو بعض الاختيارات التي تجافي الحقيقة. هذا نظرنا، يعني ذكرنا بعض العلماء، يعني ذكرنا مثلا الإمام الجويني رحمه الله، الإمام الغزالي رحمه الله، ابن حجر رحمه الله، لكن تجد بعض الأشياء قد تنكر عليها. هل يجوز الآن لمسلم أن يقف ويقول النووي مبتدأ؟ هل يجوز لعاقل يعتقد مثلا بالسنة والجماعة ويأتي ويخرج ويقول أنه اكتشف أن ابن حجر شيخ الإسلام مبتدأ؟ هل يقبل هذا؟ وبموجب من ابن حجر ما تقول لي أن كل زمان سياقات وله ما انتشر فيه من الأفكار، قد تجد بعض الأفكار قد تروج زمن من الأزمنة، وإن أخذ بها بعض الفضلاء لا يجوز لمسلم عاقل أن يبدعه ويطعن فيهم ولو وقع ذلك فهو الطريق الأمثل لهدم الإسلام. كيف ذلك؟ أنت إذا أردت أن تهدم الإسلام تهدم أعمدته. تعرفون ما معنى هذا؟ يعني أننا سنقول أن هذا التاريخ الذي امتد مثلاً في 1000 سنة الأخيرة، نحن نزعم كأمة أننا لنا تاريخاً وحضارة مجيدة ولنا فعلنا الحضاري. هل إذا جئنا إلى هذا التاريخ وقلنا هذا التاريخ هو تاريخ أهل البدع وتاريخ الضلال والكفر والزندقة ولم يسلم فيه إلا واحد هنا وواحد هنا واثنين هنا، هل هذا يعد تاريخاً؟ هل هذه تعد حضارة؟ هل هذه ديانة؟ أين هو الإسلام؟ يعني الإسلام كان غائب. رأيت النتائج دائماً. فكروا، إنسان يأتي يطلق أحكام ينظر في نتيجتها، يعني ما شاء الله تاريخ كامل مليء بالضلال والزندقة والكيد للإسلام وهذه المؤلفات والمجندات التي ملأت هذه المكتبة العظيمة المكتبة الإسلامية. نأتي ويأتي جاهل أكثرهم، يأتي الشاب مسكين يعني يتسنم الخطى ويبدأ بالأئمة الكبار وثم يبدأ بأولئك ثم يذهب يقترب شيئا فشيئا إلى القرون المفضلة ويبدأ والله أبو حنيفة فيه وعني والله من اتبع مالك فهو هالك ويبدأ وتنهدم الحضارة وينهدم الدين ويبدأ التشكيك ويصير ما في شيء مقدس. تعرف هذا التسلسل، لأنك إذا أصبت بسهامك الأئمة ستذهب إلى التابعين وستجد فيهم والله فلان به وعليه، والله تدخل كذلك في الصحابة والله فلان الصحابي معاوية كذا ومكن اليزيد وكذلك عبد الله بن عمرو بن العاص خرج على كذا وفتنة كذا والصحابة قتل بينهم 70,000 إذن هم كذا وكذا. هذا فعل الرافضة، هذا التسلسل تهدم الإسلام شيئا فشيئا، تشكك في الإسلام كله في حضارته وتاريخه وتبدأ وبعد ذلك تقترب إلى الأئمة الخلفاء الأربعة وكذا عمر بن الخطاب كذا، ينتهي الأمر إلى التشكيك في الرسول عليه الصلاة والسلام. تسلسل شيطاني هذا شيء خطير خطير جدا. لذلك ينبغي أن تلجم الأفواه الحاقدة التي تطعن في علماء الإسلام وعلماء أهل السنة والجماعة، وإن وجد خطأ فتلتمس الأعذار. ولا شك أننا نعتقد أن العصمة قد انقطعت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يوجد معصوم. ما دام غير معصوم يعني يقبل الخطأ، وإذا كان قد وقع في خطأ وأنجاك الله من ذلك الخطأ فأحمد الله سبحانه وتعالى، لأن هذا فضل من الله عليك، وإلا ربما توكل إلى نفسك ولا تدري ما تكون خاتمتك. نرجع إلى ما كنا بصدده، أين وصلنا؟ أريد أن أكمل هذا الباب يا أخو، الله يبارك فيك. الأدلة عندك أدلة متفق عليها، ما هي الأدلة المتفق عليها؟ الكتاب والسنة والإجماع والقياس، على خلاف عند الظاهرية لا يعتد به، الخلاف والقياس لا يعتد به. نعم سنأتي لا يوجد شيء اسمه سنة الخلفاء الراشدين، يوجد شيء اسمه عمل الصحابي، وهو مسألة خلافية من الأدلة والقياس. قال دين المالكية وخالفهم غيرهم في ذلك. عندك كذلك أدلة مختلف فيها، الاستصحاب والاستحسان وعمل المدينة سد الذرائع المصالح المرسلة وغير ذلك من أدلة إن كتب الله تعالى لنا فرصة سنتتبعها دليلا دليلا وأصلا أصلا. واضح؟ تفضل. لكن يقول أن الإجماع يعني غير ممكن، يعني سنأتي الإجماع حجة لا شك في ذلك. من أنكر الإجماع يا إخوة لا يمكن أن تأخذوا كل شيء في حصة واحدة، لا تدخلون في هذه الأبواب. الإجماع هذه مقولة ظهرت في العصور المتأخرة تطعن في حجية الإجماع، وهي حجة داحضة، والخلاف الحقيقي المعتبر هو في بعض صور الإجماع، أما الإجماع كدليل فهو معتبر، وهذه الأمة لا تجتمع على ضلالة، وسيأتي الكلام. وبدأنا في هذا الزمان نجد من يتشدق بإنكار الإجماع، والله لا تعلمون ما يمكن أن يوصلنا هذا الأمر. أكثر الدعاوى العلمانية الآن تدخل من هذا الباب. يقول العلماء مثلاً الحجاب فريضة بدليل السنة الكتاب والسنة والإجماع. لماذا؟ هل كتاب الله محتاج للإجماع لكي يعضده؟ هل كتاب الله محتاج إلى السنة لكي تقويه؟ إذن انظروا إلى ما وراء السطور، أولئك الأئمة لا يلقون الأحكام جزافاً، لأنهم يعلمون أن هذه الأمة ستنبت فيها نابتة فتأتي للنصوص وتطعن في وجه الدلالة وإن أقرت بأصل الدليل، كما يفعله علماني تونس في هذا الزمان، يقرؤون آية الحجاب ويفسرونها تفسيراً آخر، ويقرؤون أحاديث الحجاب ويعطونها دلالة أخرى. كيف ستغلق عليهم أنت الباب؟ ستقول هناك فهم واحد لهذا النص، وهذا الفهم أجمع عليه، لا مجال لفهم جديد. إذا أنكرت الإجماع فأنت تفتح لكل من أراد أن يفهم أي فهم، تفتح له المجال، يجوز له. لماذا تمنعه؟ لا تستطيع أن تمنعه أصلا، سيأتيك بحجج من التاريخ وحجج من وجوه اللغة إلى غير ذلك، وتصبح الآيات المحكمات محتملات، عند ذلك تضيع الشريعة. كل واحد عنده أحكام صلاة خاصة، والله أنا أفهم فهم آخر في الصلاة، الزكاة لا، والله عنده تفسير آخر. من قال؟ نحن رجال وهم رجال، واضح؟ الشرط الأساسي أن يكون عالم. طبعا طبعا من الشروط، من الشروط الأساسية. نعم، أيوة، قلنا أن الأدلة فيها أدلة متفق عليها وأدلة مختلف فيها، واضح؟ أيوة، أعطونا المبحث الثالث الآن من مباحث علم أصول الفقه. كيف؟ أيوة، وسائل الفهم. أيوة، كيفية الاستفادة. طيب، استفادة ماذا من ماذا؟ لا عاد، خلونا نسمع واحد واحد. تفضل. لا خلينا من كلامه. اجتهاد المجتهد وبذل الجهد. أعطينا كلام دقيق. كيفية استفادة الحكم من الدليل؟ جميل، نعم جميل، كلام سليم. من القائل؟ هاي ما شاء الله. أيوة. طيب. قلنا الدليل ينتج الحكم، قبل أن نصل إلى الحكم عندنا هذه المسافة، هذه مسافة تقتضي عملا، لأن الدليل قد ينتج أحكاما كثيرة. حسن تطبيق الأدلة مثل تطبيق القياس، كل هذه العملية هي طرق استفادة الدلالة. هذا المبحث له تسميات، من تسمياته دلالات الألفاظ، وبعضهم يسميه مبحث الدلالات، وهو حقيقة يكاد يكون أهم المباحث، أهم المباحث، وفيه تدرس معاني الألفاظ ودلالاتها، فيدرس المطلق والمقيد والعام والخاص والمجمل والمبين وغيرها، الظاهر والمؤول والنص، هذه كلها ستدرس، ودلالة الإشارة ودلالة العبارة ودلالة الاقتضاء ودلالة الإيماء والصريح وغير الصريح، كله يدور حول التعامل مع الألفاظ، وهي أساسا ألفاظ القرآن والسنة. إذن هذا المبحث الثالث من مباحث أصول الفقه. طيب المبحث الرابع، المجتهد. المجتهد هو المستثمر الذي يملك الآلة ويمارس عملية الاستنباط ويخرج الحكم من الدليل، وهذا المجتهد له شروط تأتي في محلها، لا نقول الآن شروط الاجتهاد، له شروط عديدة وكذلك له أنواع ومراتب. فهناك مراتب للإجتهاد، الإجتهاد ليس على رتبة واحدة بل هو مراتب بعضها أعلى من بعض. واضح؟ في إشكال؟ ويلحق بعض العلماء في هذا المبحث كذلك ما يقابل الإجتهاد وهو التقليد، ويبينون أنواعه وكيفياته، وربما تطرقوا إلى بيان شروط التقليد والمستفتي. واضح؟ هذه مباحث الأصول، مباحث علم أصول الفقه. والله كنت أريد أن أكمل هذا الباب ولا لعلكم شوف خليني نعطيك مثال بالمثال يتضح المقال مثال لأننا الآن سندرس هذه الأمور في المستقبل لكن نأخذ مثال فيه نوع من المنطق. عندك مسألة فنوقشت مثلا منذ عهد الصحابة مثلا أو التابعين واستقر الكلام فيها مثلا كان فيها أربعة أقوال عندك الآن مسافة 1200 سنة ونحن في هذا الزمان. طيب هذه الأقوال الأربعة هي أقوال معتبرة معي ولا لا؟ عندك ركزوا لعلي أظنها مسألة مهمة. عندك أربعة أقوال في مسألة مثلاً هذه مسألة كل فتح خلاف بيع الكلب مثلاً عزيز الله هو فيها أقوال كثيرة تصل إلى سبعة أقوال. نحن نمثل الآن أمثلة لا نطبق. هب أن المسألة فيها أربعة أقوال واستقر ربما تكون مثلاً في العصر الذي قبله مثلاً أكثر من ذلك لكن تبين شذوذ قولين مثلاً فاستقر الكلام على أربعة أقوال معتبرة. واضح إلى الآن؟ واضح ولا لا؟ فمثلاً نمثل أن هذه قرون واضح ولا لا؟ فطبعاً الموضوع محصور في أربعة ليس في خمسة. طيب هي أربعة أليس الحق فيها واحد؟ واضح ولا لا؟ يعني الحق لا يخرج عن هذه الأربعة واضح ولا لا؟ أرجو التركيز. الحق لا يخرج عن هذه الأربعة والبقية أقوال معتبرة والقائلون بها مأجورون. من اجتهد فأصاب فله أجران ومن اجتهد ولم يصب فله أجر واحد. طيب هذه الأقوال انتقلت عبر الزمن من قرن إلى قرن بقيت أربعة ونمثل باللون الأسود لقول خامس الذي تتكلم عنه أنت. هذا هو القول الخامس. هذه الأقوال موجودة عبر العصور ووصلنا إلى هذا الزمان فعندنا الأربعة أقوال وعندنا قول خامس. هل هذا يسوغ؟ لماذا؟ يعني ما دمت جعلت هذا قولا معتبرا أي أنه يحتمل أن يكون هو الحق واضح لله. طيب فأنت قد حكمت أن هذا الزمن كله خالي من الحق قد حكمت أن المسلمين عاشوا في ضلالة مدة 1400 سنة وأنت أتيت بالحق الآن. فهمت؟ رأيت خطورة إحداث أقوال جديدة وأن الأمة قد اجتمعت على أربعة أقوال وهي قد اجتمعت على باطل والحق ضائع واكتشف في هذا الزمن. رأيت نتيجة هذا القول؟ واضح ولا لا؟ هل هناك من عنده إشكال في هذا الكلام؟ يا إخوة أنا أرهقت إرهاقا شديدا كنت أريد أن ندرس الفرق بين الدليل الكلي والدليل الجزئي يعني أردت أن أغلق هذا الباب الآن قبل أن نصل إلى الحصة القادمة نريد أن نبدأ بسرعة ما عندي وقت. أيوه لا لا علاقة لهذا المسألة الاجتهاد. هذا الشيء الاجتهاد في نظر بعض الناس أنك لا تكون مجتهدا إلا إذا أحدثت قولا جديدا ليس صحيح. من قال لهذا؟ من قال لهذا؟ هل هو بذل وسعي في إدراك الحق؟ أيوه الشخص اعتبره من وضعه القول المعتبر؟ طبعا، لانه هو اتى به ويعتقد انه هو الحق، والا لما اتى به. ستضيع الأمور هكذا. فين مسألة المقاصد؟ طبعاً هل تعرفون ما معنى مقاصد؟ يعني رأيت أنت تفتح إشكاليات، يعني مسألة مقاصد الشريعة. مقاصد الشريعة باختصار هي الأهداف والغايات التي يريد الشارع تحقيقها. طيب، واضح تقريبا الكلام طويل في المسألة. يعني مقصد الشارع هو مراد الشارع. ركزوا، مقصده أي مراده، يعني أنه يحكم بكذا ويفعل كذا، أي أنه يريد تحقيق كذا. فالمراد والمقصد هو غالبا وفي كثير من الأحيان غير منصوص عليه، غير منصوص، يكون مستنبط. فالآن عندك إشكالية، عندك نص. النص واضح، نصوص القرآن والسنة واضح، وعندك مقصد. المقصد غير واضح، لأن إدراك المقصد هو جهد بشري طبعا غالبا يعني. وهناك المقاصد الكبرى متفق عليها، مقاصد الشريعة الكبرى متفق عليها، لكن المقاصد الجزئية هذه يقع فيها الخلاف، لأنها محل استنباط. يتكلم عن الحريات وحقوق الإنسان، مقاصد. عندك نص وعندك مقصد. الخطورة أن المقصد غير منضبط، من جهة أن أي كان يستطيع أن يأتي ويقول هذا من مقاصد الشريعة، وقد يخالف النص. ما معنى نص؟ شوف، خليني أنا ربما أحاول أن ييسر الأمور عليه. كلمة نص ما معنى؟ نأخذها بأسهل طريقة، يعني قال الله. واضح ولا لا؟ المقصد ما هو؟ أراد الله. رأيت الفرق؟ قال الله واضحة موجودة في القرآن، لكن أراد الله. إذا كانت مسألة خفية، من أين لك أن تجزم أن هذا هو مراد الله سبحانه وتعالى؟ يعني العملية صعبة، هناك عملية اجتهاد من أعلى طراز، ولا يمكن أن يتقحم هذا الباب إلا كبار الأئمة الذين ضبطوا السنة والقرآن ومارسوا العمل الفقهي والعمل التفصيلي ودرسوا التاريخ والواقع وكل شيء. الإشكال أن مسألة مقاصد الشريعة هي في الحقيقة مبحث من مباحث بعض جزئيات القياس في أصول الفقه. لم يكن علما مستقلا يدرس ومادة علمية اسمها مقاصد الشريعة، لا جاء مع الشاطبي في الموافقات. فالشاطبي أول من استقل بالتأليف في هذا الفن ودعا إلى بناء الفقه بناء مقاصديا واجتهادا مقاصديا، وتوقفت العملية مع الشاطبي. الشاطبي هذا كلام طويل يا أخوان، ألخص والله أخشى أني أظلم الموضوع، يعني الموضوع يظلم إذا ما هو أخذ حقه. لأن الشاطبي لماذا فعل هذا الكلام؟ لأنه أراد هو الشاطبي إمام عظيم، ألف كتابين عظيمين أساس الموافقات والاعتصام. أراد الموافقات أن يبني أصول الفقه على مقاصد حتى يوحد ويلغي الخلاف الذي يخالف المقصد، فهو جهد لتوحيد الفقه وفق قراءة مقاصدية. فمثلا عندك مسألة فيها قولين ينظر إلى القول الأقرب يؤصل المقصد، ثم ينظر إلى أيهما من القولين أقرب إلى المقصد فيجعله راجحا. رأيت هذا جهد الشاطبي، وألف كذلك الاعتصام ولم يكمل جهده رحمة الله عليه كذلك ليؤصل أمور العقيدة ويلغي المسائل البدعية. فكان عنده مشروع، الإمام الشاطبي رحمه الله له مشروع توحيد الأمة في عقيدتها وفي ممارستها التعبدية وفي معاملاتها وسلوكها. هذا المشروع توقف، مشروع الجهد في علم المقاصد، ثم سيطر فجأة بعد الهزائم المتكررة التي تعرضت لها الأمة، وكان ذلك خاصة على يد الإمام العلامة محمد الطاهر بن عاشور في كتابه مقاصد الشريعة. فكان هو أفضل مؤلف في هذا الباب وأقوى ما جاء بعد الشاطبي. طبعا كلامي ملخص جدا يا إخوة. ثم تتابع التأليف في هذا الباب، فعلال الفاسي له كتاب مكارم الشريعة ومحاسنها، وبدأت البحوث الجامعية وأصبحت مقاصد الشريعة مادة مستقلة. المصيبة أن مقاصد الشريعة دخل فيها ودخل في دراستها من ليسوا من أهل الشريعة، لأن عملية إدراك المقصد عملية فيها ضبابية وليس فيها يقين ولا انضباط. من هنا لما التقى هذا التيار مع التيار التأويلي وتيار التلاعب بالنصوص وتيار تحريف الشريعة أصبحت مقولة المقاصد سلاحاً يستخدمه العلمانيون، وتجد الآن أكثر العلمانيين المتأسلمين يكثرون الكلام ويستعملون كلمة المقصد، المقصد، المقاصد، الرؤية المقاصدية، الاجتهاد المقاصدي، يريدون إلغاء النصوص باسم المقاصد. لا، يقول لك هذه نصوص ولا تطبق، ننظر إلى المقصد. مثلا اتفقنا أن من مقاصد الإسلام الحرية، الإسلام متشوف إلى الحرية، خلاص باسم الحرية أعمل ما شئت، فهمت؟ فأصبح وسيلة لهدم الشريعة. خلاصة الكلام، خلاصة الخلاصات، أن مقاصد الشريعة منهج علمي صحيح إذا كان بشروطه المعتبرة، وفي رأيي ولا ألزم أحدا أن لا يجوز لأحد كائنا من كان أن يتحدث أو أن يفتي أو أن يؤلف في المقاصد إلا بعد أن يحقق جملة من الشروط، وهي أن يضبط الأدلة بكليتها فيتبحر في حفظ وتفسير كتاب الله إلى أعلى الدرجات. وأن يتبحر في العلم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحفظ الأحاديث النبوية وعلم صحيحها من سقيمها وضعيفها من صحيحها، ويعرف الجرح والتعديل، ويعرف فقه الحديث. ثم يجب عليه أن يعرف محلات الإجماع، وأن يكون عالماً علماً متميزاً بعلم الخلاف وفقه الخلاف، سواء كان خلافاً عالياً أو خلافاً نازلاً. وبعد ذلك ينبغي أن يكون في رتبة عالية من حيث علمه بأصول الفقه والعلم بقواعد الفقه وضوابطه، وأن يكون فاهماً لزمانه، وأن يكون قد تبين ودرس التاريخ الإسلامي وتمعن في دراسة سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيرة صحابته الكرام. إذا أتم هذه الشروط يجوز له أن يتكلم عن المقاصد وبحذر شديد. هذا ما أستطيع أن أقوله، ربما هذا ممتنع، لكن لا نرى أن ينسب لله عز وجل ما لم ينطق به كتابه إلا بعد استفراغ الموسع في إدراك ما ذكر. أيوة. مقصد جزئي تعارض المقصد الكلي الذي يحبه